ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 36 من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، والكلام في كتاب الصلاة في باب صلاة التراويح، باب في صلاة التراويح وأحكامها. قال الشيخ حفظه الله: مما شرعه نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، في شهر رمضان المبارك، صلاة التراويح. يعني مما شرعه نبي الهدى صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان المبارك صلاة التراويح، وهي سنة مؤكدة ليست واجبة. صلاة التراويح سنة مؤكدة، وهذا هو الراجح. سمي التراويح لأن الناس كانوا يستريحون فيها بين كل أربع ركعات، بين كل أربع ركعات يستريحون، لأنهم كانوا يطيلون الصلاة. طبعا إحنا بنجد بعض المساجد من الممكن أن يصلي بقل هو الله أحد ومع ذلك يستريح بين كل أربع ركعات، لا أدري مما يستريحون، وكأن الاستراحة هذه يعني مسنونة. الاستراحة جعلت من أجل الراحة، لأنهم تعبوا، فقد كانوا يصلون التراويح ويطيلون فيها حتى كانوا يستندون على العصي من طول الصلاة. تخيل لما واحد من الصحابة الكرام الذين يقاتلون في سبيل الله ولم يكونوا مرفهين كأمثالنا يقف في الصلاة فيعتمد على العصاية من طول القيام، معنى ذلك أن القيام كان طويلا جدا. يقول الشيخ حفظه الله في الحاشية في تعليقه على كانوا يستريحون فيها بين كل أربع ركعات، قال: أي بين كل تسليمتين، لأنه قد يظن البعض أن قوله بين كل أربع ركعات يعني أربع ركعات بدون تشهد، وإنما تشهد واحد وتسليمتين فقط، وغيمته ولا لا، يعني أربع ركعات ورا بعض. فقال: لا، أي بين كل تسليمتين، لأن التراويح مثنى مثنى، اثنين وتسلم اثنين وتسلم، وصلاة التهجد كذلك. وقد يغلط بعض أئمة المساجد الذين لا فقه لديهم فلا يسلم بين كل ركعتين في التراويح أو التهجد، وهذا خلاف السنة. وقد نص العلماء على أن من قام إلى ثالثة في التراويح أو في التهجد فهو كمن قام إلى ثالثة في الفجر، في فجر أي تبطل صلاته. وللشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله جواب يرد على هؤلاء ويبين خطأهم. وطبعا هذه المسألة ليست مجمعا عليها، وإنما هذا الكلام في تفصيل، لأننا حينما تحدثنا في اللقاء الماضي عن صلاة الوتر وكيفية صلاة الليل أسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربع ركعات بالليل بتشهد واحد، لكن هذا الاستثناء أم فعله لبيان الجواز. أما الأصل في صلاة الليل فهي مثنى مثنى. يعني قد يقول قائل: كيف نجمع بين النصوص نقول الجمع بين النصوص أن صلاة الليل والنهار كذلك مثنى مثنى، لكن لو صلى الإنسان بالليل 4 ركعات أو 6 أو وهكذا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الاستثناء لا يكون الأصل، يعني لا يأتي إنسان ليصلي التراويح بالناس بهذه الكيفية، ولكن هذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم للتدليل على الجواز. أما كون الإمام إن قام إلى الثالثة تبطل الصلاة فهذا كلام يعني فيه شيء من المبالغة، يعني يحتاج إلى تحقيق وتحرير. قال المؤلف: وفعلها أي صلاة التراويح جماعة في المسجد أفضل. إذا معنى ذلك أن التراويح من الممكن أن يصليها الإنسان في بيته، وارد يصلي وحده، هذا جائز، نعم جائز للرجل وللمرأة على السواء، لأن صلاة التراويح سنة، وتجميع الناس عليها في جماعة سنة كذلك وأفضل، يعني هي فضيلة، والأفضل أن تؤدى جماعة. قال: وفعلها جماعة في المسجد أفضل، يعني فقد فإن فعلها في البيت فلا شيء في ذلك. قال: فقد صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في المسجد لياليا ثم تأخر عن الصلاة بهم خوفا من أن تفرض عليهم. إذا لماذا لم، إذا سئلت وقيل لك لماذا لم يداوم الرسول عليه الصلاة والسلام على صلاة التراويح في المسجد كل ليلة في شهر رمضان؟ نقول: لأنه صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض على الأمة، فأتى بأصل المشروعية حينما صلى بهم ليلة واثنتين وثلاثة، لكن حينما وصل إلى الليلة الرابعة خشي صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليه، ولو فرضت عليهم لكان فيها مشقة. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يبحث دائما عن التيسير على الأمة، أمة التيسير. قال: كما ثبت في الصحيحين، يعني هذا الكلام لم يأتي به الشيخ من عند نفسه، وإنما هذا والذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، يعني في رمضان، وصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة الليلة التي تلتها، وكثر الناس لأن في الليلة الأولى صلوا بصلاته، فلما أن علم ناس جاءوا في الليلة الثانية تحدث الناس إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الليلة الماضية بنا وقام بنا الليل، فالناس اجتمعوا في اليوم الثاني. قال: وكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا في المسجد لينتظروه فلم يخرج إليهم، لم يقولوا لم يدخل، لأن النبي كان في حجرة أم المؤمنين يخرج على المسجد فلم يخرج، فلما أصبح يعني جاء وقت الفجر خرج لصلاة الفجر. قال: قد رأيت الذي صنعتم، يعني أنا ما تركتكم من أجل أني مثلا يعني لم أدري أنكم قد اجتمعتم، ولكن كنت أعلم أنكم مجتمعين تنتظرونني أو تنتظرون خروجي لأصلي بكم كما صليت في الليالي الماضية. قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض فامتنع عن الصلاة بالمسلمين. فلما أن جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وانشغل، لأن مدة خلافته كانت 2 سنين، فانشغل رضوان الله عليه بحرب المرتدين وبالفتن التي حدثت ودارت إثر موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعني يلتفت إلى جمع المسلمين على صلاة التراويح. فلما أن جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع المسلمين حينما دخل المسجد مرة فوجدهم أوزاعا يصلون، هذا يصلي بسئب، وهذا إن دل فإنما يدل على شيء، أن تعدد الجماعات في المسجد لا تبطل الجماعة الثانية، وهذا أمر للأسف بعض الناس عندهم يعني مشكلة في هذا الأمر ومش واخدين بالهم منه، للأسف عندهم قاعدة الجماعة الثانية بطلة، هذا الكلام لما يكون الجماعة الأم في المسجد تصلي، يصلي الإمام ويدخل مجموعة يعملوا جماعة تانية، نقول باطلة لأنها فتنة، ستسبب فتنة، فتنة كبيرة، لأن هذه جماعة أنشئت مخالفة لجماعة الإمام الأساسي في المسجد. فهذا الذي أراد أن يقيم جماعة ثانية هذا رجل يريد الفتنة، وإلا فلماذا لم يصلي مع جماعة المسلمين في المسجد؟ واضح الكلام؟ إذن هو لا يعجبه الإمام، وهذا الأمر مثلما تقوم جماعة في بلاد المسلمين مخالفة لجماعة الإمام الذي اجتمع عليه الناس سواء بالبيعة أو بالغلبة. خذوا بالكم الأمر هذا قريب من هذا، وجماعة المسلمين والاجتماع على الإمام حتى وإن أخطأ في الصلاة هذا تدريب على اجتماع الأمة ككل. ولذلك لو جاء جماعة وانزوت من أجل أن تقيم جماعة وجماعة الإمام في المسجد قائمة، هذا مثلما تأتي جماعة وتبايع أميرا من الأمراء ويبقى ليه السمع والطاعة والبلد لها رئيس دولة أو سلطان أو ملك أو شيء من هذا القبيل، الحكم واحد. وهذه الجماعة باطلة وتلك باطلة، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن لو أنت مثلا الإمام سلم وقام واحد راح جاي واحد داخل متأخر راح مصلي ائتم بواحد ودخل واحد معه تاني، واحد جاي في آخر المسجد والمسجد كبير بقى بسم الله ما شاء الله يكون مسجد بقى كبير بقى، ويروح عامل جماعة تانية ما شافش الجماعة دي، وممكن واحد رابع يعمل جماعة رابعة مسجد كبير زي مسجد مثلا النور في العباسية، ما حدش هيبقى داري، ما الناس بمجرد ما الإمام بيسلم عدد المصلين كبير، فلو في جماعة ما حدش هيحس لأن كل الناس قامت، اللي بيصلي السنة واللي قام بيصلي صلاة المسبوق، فكل الناس واقفة فما حدش شايف حد، ومش معقول هيروح يدور في كل الصفوف، فدخل راح عامل جماعة، اتضح إن في جماعة في المكان التاني، ده تيجي تقول له صلاتك يا جماعة الجماعة دي باصلة اخرجوا من الصلاة، يا عم اقعد يا عم اقعد خلي يا عم داري جهلك في ايه يا عم، تلاقي يعني زيطة. واحيانا تحدث هذه الامور في صلاة التراويح، يكون مسجد كبير واحيانا بيكون في دوار متعددة وناس تيجي متأخرة بعد صلاة العشاء صلت بقى، ما بنتكلمش بقى في مسألة الجماعة التانية ومشروعية الجماعة التانية اصلا، دي قصة تانية، مسألة خلافية والجمهور على مشروعيتها، لكن احنا بنتكلم على مسألة ايه، تعدد الجماعات لا شيء فيها. ده عمر دخل وجد المسلمين بيصلوا أوزاعا قاصدين لكنها مش جماعة إمام المسجد، فهؤلاء يصلوا خلف أبي وأولئك يصلون خلف زيد وأولئك، والمسجد كبير، فهذا الأمر دل على تعدد الجماعات في صلاة الإيه؟ التراويح، صلاة السنة والنافلة، ولم يحكم عمر ببطلان هذه الإيه؟ الجماعات، فوجدهما متفرقين جماعات. واخدين هنا فهنا بيقول ايه؟ فعمر جمعهم على امام واحد ثم قال نعمة البدعة، وهذه نعمة البدعة يجي يمسكها الذين يريدون ان يحسنوا البدعة ويقولون بدعة حسنة وبدعة ايه؟ سيئة، لا كل البدعة ايه؟ سيئة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل محدثة ايه؟ بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، مفيش بدعة حسنة. واحد يقول لك سبحان الله هل أنت أعلم من عمر بن الخطاب؟ نقول لا، بل الرسول أعلم مني ومن عمر، فالرسول قال كل بدعة ضلالة. واحد يقول لك طب عمر ما خدش باله من الحديث ده؟ خد باله، ولكن عمر يقصد بنعمة البدعة البدعة من ناحية اللغوية، شيء ابتدعه هو ولم يكن موجودا في عصر أبي بكر الصديق، فهو من الناحية الإيه؟ ها؟ التاريخية، يعني هذا أمر حدث وكان قبل ذلك متروكا، لكن أصله موجود في الشرع ولا مش موجود؟ موجود، النبي عمله عليه الصلاة والسلام. وأقول لك ولكن النبي تركه، نقول تركه النبي خشية أن يفرض علينا، تركه النبي خشية أن يفرض علينا. يقول طيب ما نتركه احنا كذلك حتى لا يفرض علينا، نقول كيف يفرض علينا وقد رفع الوحي، انقطع الوحي، هو في وحي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى الرسول كان خايف لا يفرض أيام أن كان الوحي ينزل، لكن بموت النبي صلى الله عليه وسلم ها انقطع الوحي. فإذا أمن عمر انقطاع الوحي فرجع إلى سنة النبي فأحياها. واخدين بالكم ولا لأ؟ فقال هنا الشيخ حفظه الله وفعل قال: فلما أصبح صلى الله عليه وسلم قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض علي. زاد في رواية البخاري: وذلك في رمضان. قال الشيخ: وفعلها صحابته من بعده، وتلقتها أمته بالقبول. واخدين بالكم يا الأمة؟ يبقى فعلها أبو عمر ابن الخطاب والصحابة طبعا. فعمر لما يفعل شيء يعد من سنن الإيه؟ الهدى، سنة من سنن الخلفاء الراشدين. وعليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وسنة الخلفاء لم يقل قول عمر ولا قول أبي بكر، فأقوال هؤلاء يستدل لها لا يستدل بها. لكن لماذا قال سنة الخلفاء؟ خلي بالكم من الكلام ده، لأن الكلام ده مهم جدا لازم ناخد بالنا منه. يعني هل ما يجي بعض الناس يقول لك قال عمر؟ نقول عمر عليه رضوان الله يستدل له لا يستدل به. أبو بكر نفس الكلام، لأن هؤلاء لا يوحى إليه. قد يقول: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. قل أقول قال سنة الخلفاء حيث هم خلفاء. واضح الكلام؟ فهم خلفاء هدى وخلفاء نبوة، فالواحد منهم لن يكون إماما من أئمة الضلال، ولن يتحكم فيه الهوى، لأنه من الممكن أن يكون سلطان من سلاطين المسلمين يزين له الشيطان أو الهوى شيء فيأمر الناس به. وقد يقول قائل: ولكن سيرد عليه أهل العلم. نقول أحيانا يخشى الناس أن يردوا عليه نظرا للخوف من إيه؟ من سطوته وسلطانه وسوء تصرفاته. من الممكن أن يقوم بسجن من رد عليه القول. لكن الخلفاء الراشدين يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خلفاء هدى، وإذا تكلم الواحد منهم بشيء وسن سنة للأمة. انظر سنة الخلفاء، يعني مش قول يقوله، لأن قوله من الممكن أن تغيب عليه سنن، لكن سنة يسنها للأمة، ولن يسن الأمة إلا بالشورى. فإذا سيرجع إلى أهل الشورى وأهل الحل والعقد من أهل العلم، ثم بعد ذلك سيأمر الأمة. فإن أمر الأمة بشيء في مخالفة للشرع فدينه ودين الأصحاب يمنعهم من أن يسكتوا على ضلالة. فإن سن سنة سيقولون له: هذا مخالف للكتاب والسنة، والدليل كذا وكذا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم حاضر، والإيمان عظيم. وهؤلاء الأصحاب الخلفاء الأربعة ماذا سيفعلون؟ سيرجعون إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا سن الخليفة الراشد من الأربعة شيئا وتلقته الأمة وسكتوا ولم ينكر عليه أحد، دل ذلك على أنهم إيه؟ يوافقونه فيما قال، فكانت سنته فيها حكم الإجماع. واخدين بالكم ولا لأ؟ فيها حكم الإيه؟ الإجماع، لأنه قال ولم ينكر عليه أحد. وما كان للصحابة ألا ينكروا على أحد من الخلفاء الأربعة، وهم أتقى الناس وأعلم الناس وأولى الناس بالرجوع إلى الحق. إن قال أحد منهم: إن النبي أخبرني بكذا، أو السنة كذا، أو فاتكم كذا من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت كلمة النبي كلمة دقيقة وكلمة حكيمة صلى الله عليه وسلم، وكل كلامه كذلك حينما قال: وسنة الخلفاء. إذن هنا يأمركم باتباع سنة الخلفاء حيث كونها إيه؟ سنة سنها للأمة. يبقى أمر عام لن يخفى على الناس، لأنه من الممكن لو فعل شيئا خفيا أو خافيا لفاتته سنة ولما التفت الناس إليه لكي يصححوا له، لأنهم لم يدروا ولم يعلموا. لكن سنة عامة للناس، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. إذن من حيث كونهم يغنهن خلفاء، لكن قبل الخلافة هيبقى شخص عادي يتكلم، ما سن السنة للأمة، ومن الممكن أن يصيب ويخطئ، وهو كذلك حتى ولو خليفة، لأنه ليس يوحى إليه وليس معصوما، لكن لما يأمر سيرد عليه. واخدين بالكم؟ فقال هنا: وفعلها صحابته من بعده وتلقتها أمته بالقبول. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. اسمع الحديث ده واحفظه، احفظ هذا الحديث. إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف، إلى أن ينتهي الإمام وينصرف، كتب له قيام ليلة. قال هذا حينما قالوا: لو نفلتنا بقية الليلة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا قام مع الإمام صلى معه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. انظر إلى رحمة الله وإلى فضل الله العظيم. الإمام يخلص بك الصلاة الساعة 10، صلاة التراويح مثلا، ولسه الليل قدامك، كتب لك قيام الليل إلى الفجر لأنك صليت مع الإمام. شفت فضل الجماعة. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، احتساب الأجر عند الله، وإيمانا وتصديقا غفر له ما تقدم من ذنبه. والغريب أن هذه الجملة تكررت بخصوص رمضان 3 مرات: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث متفق عليه. قال الشيخ حفظه الله: فهي سنة ثابتة لا ينبغي للمسلم تركها. قال: أما عدد ركعاتها فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في ذلك واسع. قد يقول قائل: كيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، مع أن السيدة عائشة قالت وقوى في هذا فصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، فكيف يقول الشيخ لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: لم يثبت شيء عن النبي من قولي ومن تحديد، لم يحدد عدد صلاة التراويح، بل صلاها هو 11 ركعة بالمسلمين صلى الله عليه وسلم. وما جاء في بعض الأخبار أنه صلى 21 ركعة هذا لم يثبت. ولقد حرر المقام أفضل تحرير الإمام الألباني في كتاب صلاة التراويح، فليرجع إليه، حرر الأمر وبيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على 11 ركعة حينما صلى بالمسلمين. وكذلك عمر بن الخطاب حينما جمع المسلمين وردت أخبار وآثار بأنه أمرهم أو أمر أبي بن كعب أن يصلي 21 ركعة، وهذا لم يثبت. بل الصواب الذي حرره الألباني ومن قبله الحافظ الزيلعي في نصب الراية وهو من أئمة الأحناف، أن عمر بن الخطاب أمر أبي بن كعب بأن يصلي بالمسلمين كم ركعة؟ 11 ركعة. 11 ركعة. فإذا معنى ذلك أن عدد 11 كان ثابتا وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطيل كما تعلمون، وكان السلف الذين أمرهم عمر بالصلاة كانوا يطيلون حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. أما إذا صلى 21 ركعة فإن الأمر سيطول عليهم أكثر وأكثر. فالصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على 11 ركعة أو 13 ركعة كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، ونأخذ بالزيادة إذا كان يصلي 11 ركعة و13 ركعة. هل يدخل في 13 الركعتان اللتان كان يصليهما أحيانا بعد الوتر؟ ربما كان الركعتان هما المقصودتين بذلك، وربما كان يصلي 2 2 2 2 حتى يصل إلى 10 ركعات، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين يبقى 12، ثم يصلي الوتر بإيه؟ بواحدة. هذا من الممكن. إذن العدد 11 أو 13. قال شيخ الإسلام: قول الشيخ أما عدد ركعتها فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شيئا محددا من قوله عليه الصلاة والسلام، هذا لم يثبت. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الاختيارات الفقهية، قال: له أي للإمام أن يصلي 20 ركعة كما هو مشهور من مذهب أحمد والشافعي، استنادا إلى روايات ثبتت عن السلف في ذلك، لا نتكلم عن أمر عمر ابن الخطاب لأبي بن كعب بالأحد عشر ركعة، وإنما نتكلم عن كون بعض السلف كان يصلي 20 ركعة. قال كما هو مشهور من مذهب أحمد والشافعي، وله أن يصلي 36 كما هو مذهب مالك. 36 هتلاقي أنت الصلوات، الصلاة كم يا أخواننا؟ كم ركعة؟ 12 وواحدة وتر، يصلي 12 و12 و12 ثم يوتر بإيه؟ بركعة. قال كما هو مذهب مالك، وله أن يصلي 11 ركعة و13 ركعة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكل حسن، شيخ الإسلام قال وكل حسن. فيكون تكسير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام وقصره، بحسب طول القيام وقصره. لأنك لو أردت أن تصلي بالناس مثلا الليل وتطيل، ووجدت الناس لو صليت بهم 11 ركعة من بعد العشاء إلى قبيل الفجر عند السحور لكي يتسحروا تصلي وراء بعض، فإن الأمر قد يصل بك إلى أن تصلي أجزاء في الإيه؟ يعني ستطيل جدا حتى تصل إلى الليل، إلى السحور، ستقوم الليل. يبقى من بعد صلاة العشاء هنصلي عشان أصلي 11 ركعة لغاية السحور، الأمر ده يخليك تطيل جدا في الصلاة. ويعني من نعلمه يفعل هذا في بلادنا مثلا الشيخ أسامة عبد العظيم، يعني أحيانا بيصلي في الركعة الواحدة بكم جزء؟ 5 أجزاء، واخدين بالكم؟ يعني بيطيل، بيطيل جدا في الصلاة. من من الناس يتحمل هذا ممن يريد أن يقوم الليل كله؟ من يستطيع؟ من يتحمل؟ ولذلك من الممكن أن يقسم الأمر على ركعات بحيث نقلل من الإيه أخوانا؟ من القيام، واخدين بالكم؟ فحينئذ يصلي 20 ركعة أو يصلي 36 أو يصلي 40. أنا بشرح كلام مين هنا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا مقصوده نقلا عن الأئمة. قال وكل حسن، فيكون تكسير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام وقصره. يبقى لأنك كلما أكثرت من عدد الركعات، كلما أكثرت من عدد الركعات كلما قللت من الإيه؟ من القراءة، لأن الركعات أكثر عددها فتقل الإيه؟ القراءة. قال وعمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي بن كعب صلى بهم 20 ركعة. قلت هذا ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في صلاة التراويح. قال والصحابة رضي الله عنهم منهم من يقل ومنهم من يكسر، أي في القراءة وفي الركعات. قال والحد المحدود لا نص عليه من الشارع، الشارع لم ينص على عدد الركعات. أقول الشيخ هنا ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على عدد، هذه حقيقة لم ينص. والحديث الذي جاء في هذا الأمر وينبغي أن يتدبر، علشان إخواننا للأسف اللي بيعملوا مشاكل كل شهر رمضان ما يأتي يعملوا مشاكل في المساجد، هذا خطأ. المفروض الأمر واسع ولا يحتاج إلى فتنة أو إلى خلاف، ولكن إذا أردت أن تقيم السنة فلتقيمها أنت وإخوانك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، واقرأ بقى بما شئت، وأطل في الركوع، فأطل في القيام كما تستطيع، وأطل في الركوع، والركوع قريب من القيام، والسجود قريب من الركوع، وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلي الليل كله حتى السحور، مش كده ولا ايه؟ لكن هذه الصلوات التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في رمضان 2 أو 3 بالكثير، لكن وهذا كان في آخر عام مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الرسول كانت صلاته اللي قالت عليها السيدة عائشة إنه ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة أو 13 ركعة، هذا الكلام أين كان يحدث؟ في جوف بيته. فمن أدرى الناس بهذا؟ والرسول لم يتكلم في هذا الشأن ولم يحد حدا. السيدة عائشة تحكي كيفية صلاتي. قد يقول قائل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، الرسول لم يره أحد يصلي في داخل بيته إلا السيدة عائشة، يقول فقد أخبرت. نقول لو لم يكن في الباب إلا هذا لقلنا بذلك، ولكن هناك رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله، وهو ليس من أخص أصحابه وليس ممن كان يقوم بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، فقال له سؤالا عن كيفية صلاة الليل، كيف تكون صلاة الليل؟ فقال مسنا مسنا، فإذا خفت أن يدركك الصبح فأوتر ولو بركعة. والرسول صلى الله عليه وسلم عهدنا معه أنه حينما يجيب يجيب عليك إجابة لا تحتاج بعدها إلى سؤال آخر. ولذلك حينما جاءه الرجل وسأله وقال إنا نركب البحر ولا يكون معنا إلا من الماء العذب إلا القليل، فإذا توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ كان من الممكن أن يقول له نعم توضأ من ماء البحر. وإذا يصبح حينئذ الوضوء من ماء البحر رخصة حينما يكون الإنسان ليس معه إلا الماء العذب القليل، فإن شرب منه عطش في البحر فحينئذ يجوز له، إذن الأمر يصبح رخصة. لكنه لم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له نعم توضأ من ماء البحر، وإلا كان رخصة عند الضرورة، مش كده ولا لا؟ وكان من الممكن أن يقول له هو طهور كالماء العذب، لكنه قال هو الطهور ماؤه، بالغ حتى عرف الجملة الإسمية بطرفيها، فكأنه جعل الطهورية مقصورة على ماء البحر، هو الطهور ماؤه، كأنه لا طهور إلا الماء البحر. يبقى هذا من باب الايه؟ المبالغة. يبقى معنى ذلك أنه يستوي مع الماء العذب في الايه؟ الطهارة. ثم لم يكتفي بهذا، لأنه يعلم أن صاحب هذا السؤال إن كان يحتاج إلى السؤال عن الماء فإنه سيحتاج كذلك إلى السؤال عن الطعام، فقال الحل ميتته، لأنه يعلم أنه سيضطر إلى أكل الايه؟ الأكل من البحر، لأنه سيغيب في المية، مش كده ولا لا؟ فمعنى ذلك فقال الحل ميتته، مع أن الرجل ما سأل عن هذا أصلا. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يجيب إجابة كانت إجابته تكون إيه يا أخوانا؟ شافية كافية، لا يحتاج الإنسان معه إلى شيء. فهذا الرجل الذي جاءه ليسأله عن صلاة الليل كيف هي؟ من باب أولى لا يدري عدد الركعات، فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له وعددها كذا إن كانت محدودة؟ واخدين بالكم ولا لأ؟ فإن كانت صلاة الليل محدودة بعدد ركعات لكان قال له مسنا مسنا حتى تصل مثلا إلى أو يقول له 11 ركعة، اثنتين اثنتين وأوتر بالأخيرة مثلا، يقول بأي أسلوب. طبعا أنا طبعا الكلام اللي بقوله أنا آسف يعني بقول كان ممكن يقول، بس الكلام اللي بقوله طبعا هيبقى فيه لحن وكلام هيبقى فيه عجمة وخبة تقيلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لو قال هذا المعنى سيقول بإيه؟ بألفاظ في غاية الفصاحة. ما أقصدش أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول كده، يقول المعنى ده أن صلي 11 أو 13 2 2 وأوتر بركعة، لكنه قال مسنا مسنا. فإذا خشيت يبقى مسنا مسنا دي إيه؟ مفتوحة. هذا الرجل لم يسمع حديث عائشة أنه لأنه لو كان سمع حديث عائشة ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية صلاة الليل، كان اكتفى بحديث سيدة عائشة لأنه موضح الأمر تماما. فقال مسنا مسنا، مسنا مسنا يعني اتنين اتنين اتنين اتنين اتنين اتنين، مش كده ولا لا؟ ثم قال فإذا خشيت أن يدركك الصبح، يعني ممكن أفضل أصلي من بعد العشاء لغاية مخاف، وما قالوش تصلي بقرآن قد إيه، يبقى الأمر مفتوح. ممكن واحد يصلي بالبقرة وآل عمران في ركعة، واحد يصلي بقول والله أحد لا يحفظ سواها فيصلي اتنين اتنين بقول والله أحد، يبقى ممكن يصلي 100 ركعة في ساعة، مش كده؟ ما يقول والله أحد ما يحفظ غيرها، وربما كان السائل لا يحفظ سواها، ما هو مش كان كل الأصحاب يحفظون القرآن كله. والرجل كما تعلمون قال للنبي صلى الله عليه وسلم سأله وقال زوجتكها بما معك من القرآن، كان يحفظ بضع إيه؟ صور من القصار. إذا معنى ذلك أنه يقول مسنا مسنا يعني اتنين اتنين اتنين اتنين اتنين اتنين، لأنه بيقول له اتنين لغاية فين؟ فإذا خشيت أن يدركك الصبح فأوتر ولو بركعة. واضح يا إخواني بالأمر مفتوح ولا مش مفتوح؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يحد له حدا. فعلم من ذلك أن المثال، الصلاة النموذجية، المثال الذي يحتذى ويكون أعلى الدرجات هو أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن صلاة النبي لم تكن هينة، ده كانت ركعه اثنين اثنين اثنين وبيوتر بركعة 11 ركعة أو 13، بس كان ممكن يقرأ في الركعة البقرة وآل عمران والنساء، مش كده ولا لا؟ وركوعه قريب من قيام. طب من يستطيع أن يصلي هذه الصلاة؟ وبالذات لو جربت إنك تركع قريبا من قيامك، يعني كفاية بس هقول لك اقرأ سورة يوسف ركعة وتدبر كده واقرأ كقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، تعد وراء الحروف، ومش الحروف زي ما بعضنا بيفهم الحروف يعني ألف لام حاء ميم دال من الحمد، لا، الحروف يعني إيه؟ الكلمات. لأن في أخ من إخواننا كان بيصلي بينا هنا فعايز يطبق السنة، كمول الحمد بحيث إيه؟ عشان تعد وراء الحروف، فكان قراءته مش حلوة، مش دي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. معه للأسف ما بنفهمش مصطلحات القرآن والسنة، فبنعمل حاجات ممكن يعني إيه تظهر جهلنا. فالمقصود بكلمة تعد وراءه الحروف يعني الإيه؟ الكلمات. واخدين بالكم يا إخواننا ولا لأ؟ الكلمات. فالحرف في لغة العرب الذي تكلم به القرآن والسنة الحرف بمعنى إيه؟ ها؟ والكلمة مش بمعنى الكلمة بتاعتنا، الكلمة لم تأتي في القرآن إلا بمعنى الجملة، كلا إنها كلمة هو قائلها. دور في أي كلمة جاءت في القرآن، كلمة في القرآن الكريم كله لن تجد فيه الكلمة إلا إيه؟ كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. واخدين بالكم؟ فبتكون الكلمة بمعنى الإيه؟ الجملة أو الجمل كمان. واضح يا إخوانا؟ فيبقى لازم نفهم الكلام ده كويس. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام جرب بقى تقرأ سورة يوسف وتتعد وراءك الكلمات، وبعد كده حاول تركع قريبا منها. انت ممكن تدوخ وممكن تتعب ومش تتحمل، الامر صعب في الركوع ثم في السجود، الامر صعب. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده طاقة وقدرة اقوى مننا بكثير صلى الله عليه وآله وسلم، رب العالمين اعطاه القدرة على هذه الامور. فلما يصلي المصطفى عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة هي دي النموذج، تقدر عليه اعمله، ما تقدرش جعل لك الامر مفتوح بقى، ما حدد لكش العدد عشان اقدر عايز تصلي الليل كله، ما تحرمش نفسك. واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا اما بنقول الكلام ده ما بنقصدش بيه نفرض على حد وجهة نظر، ونعلم راي الشيخ الالباني. بس الالباني لما اتكلم في هذه القضية كان الالباني في الاصل بيحارب ناس بيصلوا 20 ركعة بايه؟ مدهامتان، الله اكبر. ثم يعني انا مرة دخلت اصلي ورا واحد، يعني انا خرجت من الصلاة ما كملتش، يعني الرجل بيقرأ لسه بقول ام الركوع، طب انا هعمل، رحت رايح خارج من الصلاة، ما مش هتنفع الصلاة بالاسلوب ده، ما بقتش صلاة. واخدين بالكم يا اخو؟ ما بقتش صلاة. فالشيخ الألباني كان بيرد على هؤلاء ان صلاة التراويح في الأزمنة المتأخرة كانت في المساجد 20 ركعة بهذا الاسلوب، والشيخ الألباني رحمة الله عليه نصر السنة حتى كتب صلاة التراويح وصلاة العيد في المصلى هي السنة، والتوسل أنواعه وأحكامه، وتحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. هذه الرسائل كانت تصدر بعنوان سلسلة، سلسلة في الرد على نص القول المسدد في الذب عن من زعم نصرة الصحابة، مش متذكر الاسم بالضبط، ولكن في الرد على من زعم نصرة الصحابة كان بيرد على مين؟ على مجموعة من المبتدعة في الشام كانوا بيدعوا أنهم ينصرون رأي الصحابة ومذهب الصحابة، فبيخالفوا السنة النبوية بأي قول جاء عن أي صحابي حتى ولو كان هذا القول إيه؟ منكرا أو باطلا أو مكذوبا. تسديد الإصابة لمن زعم نصرة الصحابة، تسديد كانت السلسلة اسمها كده، تسديد الإصابة لمن زعم نصرة الصحابة. المهم أن الصلاة تكون بهذه الهيئة. أنت لم تقتنع بهذا الكلام وقلت إن الصلاة لابد أن تكون 11 ركعة، هل يجوز لك إن صليت خلف إمام الحرم وهو يصلي 20 أن تكمل وراءه أو تنتظر أو تخرج من الصلاة؟ الشيخ ابن عثيمين لي كلمة جميلة جدا مع أنه بيقول الأفضل 11 ركعة، لكن بيقول كلمة جميلة جدا، بيقول لك ده يا أخي الصحابة لما كانوا بيصلوا خلف عثمان بن عفان وهي صلاة فرض، وصلاة الفرض في منى الإمام المفروض يصلي الصلاة الرباعية كم ركعة؟ 2، فهم يعتقدون أن الصلاة لا تكون إلا ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأبو بكر وعمر، فلما جاء عثمان أتم 4 ركعات، فيصلي وراء ابن مسعود 4، مع أنه في نظري لا يجوز أن يقوم إلى الثالثة، مش كده؟ لكن لما يسأل يقول يا الخلاف شر، إن كان هذا في صلاة فرض والثنائية بقت رباعية فكيف لا يجوز لك أن وهي صلاة متصلة، فما بالكم بصلاة منفصلة ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، كيف تترك الإمام وتخالف إمامك في هذا؟ كلام العثيمين رحمة الله عليه بيتكلم عن المصالح والمفاسد واجتماع الأمة وعدم الخلاف وعدم الدخول في خلافات وتمزيق الأمة، له كلام في الشرح الممتع في هذا الأمر طيب جدا جدا، ونرجع إلى ما كنا بسببه. يقول وكثير من الأئمة أي أئمة المساجد في التراويح يصلون صلاة لا يعقلونها ولا يطمئنون في الركوع ولا في السجود، وهؤلاء هم الذين عناهم الشيخ الألباني بالرد عليهم في كتاب صلاة التراويح. قال والطمأنينة ركن، والمطلوب في الصلاة حضور القلب بين يدي الله تعالى واتعاظه بكلام الله حين يتلى، وهذا لا يحصل في العجلة المكروهة تعجل، وصلاة 10 ركعات مع طول القراءة والطمأنينة أولى من 20 ركعة مع العجلة المكروهة، لأن لب الصلاة وروحها وإقبال القلب على الله عز وجل، ورب قليل خير من كثير. هذا على إذن الإمام لابد أن ينظر إلى إمكانات الناس. والغريب أن احنا أصبحنا في هذه الأيام كل يوم بفكرة جديدة، بعض الإخوة يقول لك السلف ما كانوش بيختموا القرآن الكريم، هاتولنا دليل على أن السلف كانوا بيختموا القرآن، يعني نقرأ أي حاجة، يعني ايه يعني اقرا النهارده بيهم من يوسف وبكره اقرا من الزمر وبعده اقرا من البقره وبعده؟ طب ليه التشتيت ده مع ان السلف كانوا يقولون الامام مالك وغيره والامام احمد يستحب ان يسمع الامام المصلين القران في شهر رمضان، واخدين بالكم يستحب ان يسمع الامام المصلين المسلمين القران الكريم في تراويح رمضان؟ ايه المانع من ان يعني ما المانع من ان تقرا القران بالترتيب كما هو في المصحف؟ ولكن للاسف احنا عندنا بعض اخواننا بيدوروا على الاشياء المخالفه او الشاذه، البعض يبحث عن الامور الشاذه من اجل ان يشغل المسلمين وان يفتن المسلمين، سلمنا الله واياكم من اصحاب الفتن ومن اصحاب الخلافات، وهؤلاء للاسف لا تجدهم يظهرون الا في الامور اللي هي خلافات، يعني اعرف شخصا لا يظهر إلا في هذه الأمور، يفضل مختفي طول السنة ويجي في رمضان يلف في المساجد، هذا الأمر خطأ والشيخ الألباني يا عم نقعد يا عم، يا عم إحنا ما بنشوفكش طول السنة يا عم، أنت بتجينا زي المسحراتي في رمضان في إيه؟ هي صنعة؟ هي الفتن صنعة؟ لا يظهر هذا الشخص إلا في شهر رمضان، والحمد لله هو كان في الأول يدعي نسبته إلى مذهب السلف ففضحه الله عز وجل لما قامت الثورة وكان مع حزب النور شوية ومع الإخوان شوية، وبعد ما حكم الإخوان زال جاي يلف على الشيخ حسن، والله أنا معاكم بس الإخوة كذبوا علي. كذبوا عليك يا عم، يا عم كذبوا عليك إيه؟ امشي اوعى تيجي هنا تاني، واخدين بالكم؟ فيقول وكذلك ترتيل القرآن أفضل من السرعة، وكذلك ترتيل القراءة أفضل من السرعة، والسرعة المباحة يعني ممكن يقرأ بسرعة، ولكن السرعة المباحة هي التي لا يحصل معها إسقاط شيء من الحروف، واخدين بالكم؟ يعني الشيخ يقصد بالحروف هنا الحروف اللي يا أخوانا الحروف اللي اللغوية النحوية للحروف الهجائية، ليس كلمة الحروف المعنية في القرآن والسنة. قال لا يحصل معها إسقاط شيء من الهن، لو قصد الحروف بمعنى الكلمات وفي حد يسقط كلماته وبيقرأ القرآن ده يبقى بقى كده يعني ما بقاش قرآن. قال فإن أسقط بعض الحروف لأجل السرعة لم يجز ذلك وينهى عنه، وأما إذا قرأ قراءة بينة ينتفع بها المصلون خلف فحسب. ولذلك دائما تبحثوا عن الإمام الذي يقرأ قراءة صحيحة بالمسلمين. ابحثوا عن ليست المسألة مسألة صوت، ليست المسألة مسألة إيه؟ صوت، وإنما المسألة مسألة إنسان يقرأ قراءة صحيحة. وليست القراءة الصحيحة معناها المبالغة في إخراج الحروف وما في تخريج الحروف وما شكل ذلك، ولكن المقصود أن يقرأ قراءة عند أهل العلم بالتجويد صحيح. والحكم هنا لمين؟ الحكم هنا لمين؟ علماء التجويد. ادي كل واحد صنعته وحقه في هذه المسألة. اللي يجي يقول لك عادل يصلي بالناس أو ما يصليش، علماء التجويد يقول لك عادل ده راجل ممكن يكون بيفهم في السيرة النبوية يتكلم فيها، بيفهم في كذا يتكلم فيه، لكن ملوش في القراءة بيقرأ خطأ، مش ما يتقدمش في الإمامة. يتقدم عليه مين؟ المتقن. ده قرآن يا أخوانا، المسألة فيهاش مجاملة في دين الله عز وجل، ما تجملش. ثم يقول فإن أسقط بعض الحروف لأجل السرعة لم يجز ذلك وينهى عنه، وأما إذا قرأ قراءة بينة ينتفع بها المصلون خلف فحسن. وخلي بالكم إحنا أحيانا بنجد علماء للأسف مش متقن في قراءة القرآن، خلاص يتنحى ما يئمش المصلين، ويئم المصلين مين؟ من يقرأ قراءة صحيح. قال وقد ذم الله الذين يقرؤون القرآن بلا فهم معناه. يبقى يجب عليك أنك تسعى دائما إلى فقه القرآن وفهمه، حتى ولو معك شيء من اللي يعني. ودايما بنقول لإخواننا يا إخواننا لا تتركوا كتابا مثل كتاب الشيخ السعدي، بيدي تفسير مجمل للقرآن، تفسير طيب يجعلك حينما تقرأ القرآن الكريم تستغرق في تدبره وتفهم ما سمعت القرآن الكريم. يعني مثلا أنت كل سنة بتقرأ وبتختم القرآن ودلوقتي ما قرأتش تفسير السعدي، ما ينفعش الكلام ده. طالب علم ما قرأش تفسير ابن كثير، طب وده ينفع؟ طب طالب علم ازاي؟ طالب علم ما قرأش تفسير ابن كثير، طب دي تيجي ازاي؟ طب ازاي يبقى طالب علم؟ ده القرآن هو أساس العلم. ايه؟ العلم كل العلوم أساسها القرآن، السنة مفسرة ومبينة للقرآن الكريم. تلقى الأخ يخلص كتاب البعث الحثيث يخش في كتاب مش عارف تدريب الراوي، يخلص تدريب الراوي يخش، طب وبعدين قريب بقى تفسير القرآن؟ لا، في يا عم صدقني مش هتبقى الألباني، عمرك ما هتبقى الألباني طول ما انتش عارف القرآن الكريم. هو الألباني ما كانش عارف تفسير القرآن الكريم رحمة الله عليه؟ ابن حجر العسقلاني إمام الحديث في عصره وبعد عصره، أكبر حافظ في الدنيا في الأزمنة المتأخرة، هذا الإمام الحافظ ما كانش يعرف تفسير القرآن الكريم؟ طب اتفرج كده على تفسير القرآن للإمام البخاري في الجزء الثامن من فتح الباري، وشوف الحافظ ابن حجر، تجده مدرسة، تجده مدرسة في التفسير، مع أنه ما ألفش في التفسير لكن إمام وعارف. فبيقول وقد ذم الله الذين يقرؤون القرآن بلا فهم معناه، فقال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية أي تلاوة بلا فهم. الأماني يعني إيه؟ ها؟ يعني قراءة بلا فهم، لا يفهمون القرآن الكتاب الذي كانوا يقرؤونه. أمي بيقرأوا خلاص. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية أي تلاوة بلا فهم. ولذلك جاء في قول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أي إيه؟ قرأ. فالتبني المقصود بالإيه؟ التلاوة. والمراد من إنزال القرآن مش معناه إن إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيتي كما فهم أصحاب قصة الغرانيق، لا، ألقى الشيطان في أمنيتي وهو بيتلو يلقي الشيطان في مفاهيم الناس معاني مما يقرأ مخالفة لما في الكتاب أو المقصود، كما قال سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فألقى الشيطان في أمنيتي يعني في تلاوتي، مش معناه يزود في تلاوته أو ينقص، ده معصوم النبي، وإنما يلقي في أسماع مين؟ ها؟ المستمعين. قال والمراد من إنزال القرآن فهم معانيه والعمل به لا مجرد التلاوة. انتهى كلامه رحمة الله عليه. ده كلام مين يا أخوانا؟ كل ده كلام مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. قال والمراد من إنزال القرآن فهم معانيه والعمل به لا مجرد التلاوة. قال وبعض أئمة المساجد لا يصلون التراويح على الوجه المشروع، ده كلام الشيخ الفوزان، لأنهم يسرعون في القراءة سرعة تخل بأداء القرآن على الوجه الصحيح، ولا يطمئنون في القيام والركوع والسجود. والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ويأخذون بالعدد الأقل من الركعات، فيجمعون بين تقليل الركعات وتخفيف الصلاة وإساءة القرآن القراءة. يبقى بيجمعوا بين يقلل الركعات أقل عدد ويخفف الصلاة ويسيء القراءة. قال وهذا تلاعب بالعبادة. قال في الحاشية: وبعضهم يخرج صوته بالقراءة خارج المسجد بواسطة مكبر الصوت فيهوش على من حوله من المساجد، وهذا لا يجوز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من كان يقرأ القرآن والناس يصلون تطوعا فليس له أن يجهر جهرا يشغلهم به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يصلون في المسجد فقال: يا أيها الناس، كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. الغريب إن فعلا تيجي ماشي مثلا في المنطقة ولا حاجة وفيها عدة مساجد، وأحيانا بيكون مسجد يعني إيه زاوية صغيرة مثلا ممكن يجتمع فيها 3.5، يعني 3 الإمام واثنين وعيل صغير آخر المسجد كده، وبسم الله ما شاء الله عامل لي أجهزة صواريخ لكل المنطقة، وتسمع أنت تفتكر نفسك بقى هتروح تلاقي عدد اللي في الحرم ولا حاجة، تبص تلاقي تبقى عايز تقفل المكان وتمشي. واخدين بالكم إيه ده؟ إيه الصوت ده؟ ما تخليك على قدك يا عم الشيخ، خليك على قدك، أنت بتسمع مين؟ تيجي تقول الكلام ده يقول لك: أو شوف بقى ده الشيخ الفوزان اللي بيقول كده. الشيخ الفوزان يعني مش تبع وزارة الأوقاف المصرية، لأن الكلام ده يقول لك: يا عم الناس دي ضد الدين. الناس هو الدين إن الناس المرضى، واحد ما جاش يصلي بيعمل شيء مهم عنده، واحد بيذاكر، واحد مريض، واحد طالب علم، وانت بتقتحم عليه بيته بالقرآن الكريم. مين قال لك الكلام ده؟ ومين اللي شرع لك الكلام ده؟ انت كده بتضر من حيث أردت الإصلاح. والغريب بقى انك تلاقي في المنطقة عدة مساجد كله بيشوش على كله زي الأذان. الأذان تلاقي أذان من هنا وأذان من هنا وأذان، تبقى مش عارف تردد أردد مع حي على الفلاح ولا لسه بيقول الله أكبر. يعني في منطقة مثلا من المناطق العشوائية زي دار السلام وغيرها، انتوا واخدين معها اخواننا بتوع دار السلام قاعدين معانا، تبقى ماشي كده بسم الله ما شاء الله، ده هنا والحارة الواحدة فيها مثلا ايه مسجدين ثلاثة، ومساجد زي ما قلت لكم زوايا 2.5 3.5 كده، كل واحد عامل زاوية تحت بيته. طب يا اخواننا ما كنتوا تتفقوا كلكم تبنوا مسجد؟ لا، وإلا بقى لو راح تصلي العيد. أنا كنت في دار السلام زمان، أما قرر أروح العيد لازم أقرب قبلها بالفجر، وإلا تبقى دخلت بيت جحا. كل زاوية فرشة في الحارة قدام منها عشان يصلي في الخلا. يا عم خلا إيه؟ ما تتفقوا مع بعضكم أهل المنطقة وروحوا في خلا، ما فيش. لكن كل واحد عايز يبقى أمام لوحده، أنا أروح أصلي وراك أنت وأنت جدع مني في إيه؟ فتبقى كل العملية ماشية كده، ماشية بالدراع. ولذلك أحسن وزير الأوقاف إن قال صلاة الجمعة لا تجوز فيه، وهذا والله اعتقادنا منذ زمن بعيد. أنا مرة كلفت من هنا بجدول أنصار السنة إن أروح أخطب، رحت لقيت في زاوية سبتها ومشيت، وجاء زعل مني الشيخ المسؤول الله يرحمه وبيقول لي، قلت له: يا عم ما ينفعش، الأئمة بيقولوا بدعة. قال قلت له: صلي في زاوية الجمعة، ما تصلاش في زاوية الجمعة في المسجد الجامع. ولذلك أحسن وزير الأوقاف والله، هذا أمر بنقوله من أقسم بالله بنقوله من زمن بعيد، زمن بعيد بنقول الكلام ده، إن صلاة الجمعة لا تجوز في الزوايا، ما نصليش في زوايا صلاة الجمعة. الجمعة في جوامع، جامع اسمه المسجد الجامع، مش زاوية تصلي فيها تلاقي فيها مجموعة كل واحد في حارة عامل لي زاوية. الكلام ده غلط، وزيك ما ينفعش تصلي. يقول لك الراجل بيحارب الايه الاسلام، بيحارب حارب الزوايا، يقول الزوايا خبايا. خبايا ما فيها خبايا فعلا، عيال تكفيريه واسلحه ومصايب سودا الاناء في الاخر، مش كده ولا ايه؟ زي جاي واحد النهارده بيقول لاخونا الامام: هو المسجد ده تبع النظام ولا مش تبع النظام؟ بيقولوا على المسجد تبع النظام. يعني ايه تبع النظام؟ يعني عايزنا ما نبقاش تبع النظام، نبقى مفركشين؟ يعني يقصد ايه بكلمه النظام؟ نظام فركشه، يعني فركشه ما نبقاش تبع النظام، يعني مش منظمين، يعني ما بقفش صفوف كما تصف الملائكة عند ربها؟ ما مقصود؟ ولا النظام يعني الحكم؟ طب يعني منتظم انت من المسجد يبقى ضد النظام، ضد النظام يبقى خوارج. نقولها كده صراحة، اسمعها يا عم الشيخ، ضد النظام تبقى خارجي، من ضد النظام يبقى خوارج. لكن مع النظام يعني ايه تقصد بمع النظام؟ يعني النظام يقول يمين يمين شمال شمال؟ لو قال لنا قلبوا المسجد ده كنيسة بكرة نقول له سمعا وطاع، اولا هو ما يش يعمل كده لانه ناس مسلمين والحمد لله عندهم دين احسن منك يا كذاب يا خارجي يا اللي بتستحيل دماء الناس. مش هو ده السيسي اللي قلته عليه قبل كده انه بيقوم الليل وبيصوم النهار يا كذابين يا دجالين؟ الوقت بقى بيحارب الاسلام؟ مش ده اللي كانت زوجته منقبة؟ ما احنا فاكرين تاريخكم واكاذيبكم الكثيرة، لكن الراجل لما افتكرتوه انه هيبقى معاكم طلعتوه بقى من الصحابة، والآن بقيت أمه يهودية وخلوا في الكنيسة الإسرائيلي. ما هو ده الكلام اللي بتقوله يا جمال عبد الناصر قديما، عبد الناصر منكم وكتلوه بايع مع حسن البنا. وذلك أخ من إخواننا كان بيتكلم النهاردة معنا وبقول لك والسندي مش انشقوا بقى جمال عبد الناصر؟ قلوا أيوة انشق مع جمال عبد الناصر، لأن الإخوان انشقوا نصفين عشان حسن الهوضيبي لما جاء الغزالي قال عليه ماسوني، فالغزالي وسيد سابق والسندي والبقوري وعبد عبد العزيز كامل اللي كان حسن البنا عايز يخليه نائب المرشد بعده، كل دول بقوا في صف جمال عبد الناصر. يعني اللي كان في صف جمال عبد الناصر العزيز كامل والبقوري والسندي رئيس التنظيم الخاص ومين تاني والغزالي وسيد سابق، كل اللي خرجوا على حسن الهضيبي، وفضل حسن الهضيبي وعبد القادر عودة ومجموعة أخرى مناوئة بعضهم لبعض، انقسموا فريقين. وسيد قطب كان مع الثورة، بعد كده لما ملقاش مجاله مش هيمسكوا وزير معارف بقى ضد الثورة وبقى مع حسن الهضيبي. حسن الهضيبي قال له أنا معاك في كل الأفكار التكفيرية، اتقبض عليه في 65 ألف كتاب نحن دعاء قضاء، وبدع سيد قطب والمودودي وقال عليهم تكفير وهجرة. مش كده؟ دي شوية عصابات. أنا بقول معلومات، ما بقولش اقتراحات ولا آراء خاصة. فنفس الكلام هيقوله مع النظام ولا ضد النظام. نقول لكم النظام لو قال شيء مخالف لدين الله سنرده عليه ولا نسمع له ولا نطيع، نسمع للحاكم في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دي القضية كلها. هتسميني مع النظام؟ مع النظام، من أعوان النظام سميني من أعوان النظام، لكن أنت خارجي بتستحل دماء المسلمين وأنت كلب البعيد من كلاب النار. ما بعينش عشان ما يخرج لك بيعين. الذي يكون ضد النظام هو كلب من كلاب النار. ماشي يا أخوانا، ربنا يكفينا شر الهوهوى. فهنا بيقول إيه الشيخ؟ بيقول لك وبعضهم يخرج صوته بالقراءة خارج المسجد. لا في بقى موضوع ثاني، تلقى كل واحد بيصلي بالناس في زاوية، ينزل لك بقى فيديوهات بسيادته وبيصلي، ودي صلاتي سنة كذا ودي صلاتي بالناس. يا عم اتق الله يا اخوانا، اتقوا الله في أنفسكم، راعوا ربنا. فين الإخلاص؟ هو أنت بتسجل لنفسك؟ ده حاجة غريبة جدا، بيسجل نفسه عشان يطلق. والله يا اخوانا لولا أن اللي بنقوله مثلا في المجالس بنشرح كتب للناس علشان بيستفيد بيها طالب العلم، ممكن بنفك بعض الرموز والمصطلحات للناس، والله لولا ذلك لما سجلنا. ولذلك لنا سنين قديمة لم نسجل فيها شيئا على الإطلاق. وإخواننا اللي بيسألوا عن الأشياء القديمة اللي كانت قبل التفسير فين هي؟ مش موجودة لأن ما سجلناش. يعني احنا مثلا على سبيل المثال شرحنا مقدمة محاسن التأويل، فين هي؟ أخ من إخواننا الطيبين اتضح انه كان بيسجل الكتاب كله على شريط واحد، كل ده راجل طيب والله الله يرحمه رحمه واسعه، فكان ماسك التسجيل. لي ما تخافش انا بسجل، انا بسجل، سجل يا عم الشيخ. جينا في الاخر قال لي ده هو شريط واحد، اتضح ان هو راجل طيب بيسجل الايه المحاضره على شريط واحد، هي نفس الشريط. ضاع علينا شرح محاسن التاويل، كنا بنشرح المقدمه، ومقدمه علميه كانت في علوم القران واصول التفسير، كانت طيبة جدا. بس ربما بقى ما نقول خير، ربما كانت فيها خيبة تقيلة ليا ولا حاجة، فربنا شاء ان هو ايه يسترني، مش كده ولا ايه؟ ربما شاء رب العالمين ان يسترنا، كنا لسه برضه في فورة الايه الشباب وكنا على قدنا وما زلنا. فقال الشيخ حفظه الله احنا في وبعض أئمة المساجد لا يصلون التراويح على الوجه المشروع. قال فيجب عليهم أن يتقوا الله ويحسنوا صلاتهم ولا يحرموا أنفسهم ومن خلفهم من أداء التراويح على الوجه المشروع. ربنا يحفظك يا شيخ، كل شوية تفتح لي باب أتكلم فيه وبزعل الناس. قال وبعض أئمة المساجد يسرع في القراءة ويطيلها من أجل أن يختم القرآن في أول العشر الأواخر أو وسطها، فإذا ختمه ترك مسجده وسافر للعمرة وخلف مكانه من قد لا يصلح للإمامة، يسيب مكانه عشان يروح العمرة. قال وهذا خطأ عظيم ونقص كبير وتضييع لما وكل إليه من القيام بإمامة المصلين إلى آخر الشهر، وقيامه بذلك واجب عليه والعمرة مستحبة. شوف الفقه، قيامه في المكان ده قافل واقف على ثغرة بيقيم السنة في مكان ده واجب، يقول لك قيامه بذلك واجب عليه والعمرة مستحبة، فكيف يترك واجبا عليه لفعل مستحب؟ وإن بقاءه في مسجدي وإكماله لعملي أفضل له من العمرة. واخدين بالكم يا أخواننا من الفقه، أفضل له أن يصلي بالتراويح في مسجده أفضل له من أن يتركه ويذهب للاعتمار. قال وبعضهم إذا ختم القرآن خفف الصلاة وقلل القراءة. الأذان يا شيخ؟ طب تعال. صلاة العشاء الآن. الواجب تكفير هنا الشيخ بيقول وبعض أئمة المساجد يسرع في القراءة ويطيلها من أجل أن يختم القرآن في أول العشر الأواخر أو وسطها، فإذا ختمه ترك مسجده وسافر للعمرة وخلف مكانه من قد لا يصلح للإمامة. وهذا خطأ عظيم ونقص كبير وتضييع لما وكل إليه من القيام بإمامة المصلين إلى آخر الشهر، وقيامه بذلك واجب عليه والعمرة مستحبة. انظر إلى الفقه، فكيف يترك واجبا عليه لفعل مستحب؟ وإن بقاءه في مسجدي وإكماله لعمل أفضل له من العمرة. وبعضهم إذا ختم القرآن خفف الصلاة وقلل القراءة في بقية ليالي الشهر التي هي ليالي الإعتاق من النار، وكأن هؤلاء يرون أن المقصود من التراويح والتهجد وختم القرآن لا إحياء هذه الليالي المباركة بالقيام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلبا لفضائلها. وهذا جهل منهم وتلاعب بالعبادة، ونرجو الله أن يردهم إلى الصواب. وكذلك ولذلك دائما بنشدد على أن بعض الأئمة يسعى إلى ختم القرآن الكريم ليلة 27، وهذا خطأ، لأنهم يظنون أن ليلة 27 هي ليلة القدر في كل سنة. وحتى ولو كانت ليلة القدر في ليلة 27 كل سنة، لنفرض، ما الذي جعل هذه الليلة مختصة بالختمة؟ يعني المقصود من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، لم يقل ختم القرآن. فأنت تقرأ وتستمر في القراءة حسبما يعني قدرت للقراءة على قدر المصلين، تختم مرة تختم مرتين تختم ثلاثة على حسب مقدرة المصلين الذين يصلون خلفك. طيب، ما الذي يترتب على ختم القرآن لل 27؟ بتحدث مشكلة، إن بعض الناس بعد الختم يقول لك الحمد لله إحنا ختمنا، يفتكر نفسه خلاص عيد، خلاص احنا كان مطلوب مننا الختمة وختمناها، فمن الممكن ان يترك صلاة التراويح. وده بيحدث بالفعل، يترك البعض صلاة التراويح وإذا بقى لشراء أشياء العيد لأولادي والملابس وما شاكل ذلك. ما الذي يترتب على ذلك؟ أمر خطير جدا. ربما كانت ليلة القدر هي الليلة الأخيرة من رمضان، مش كده ولا لا؟ ممكن تكون ليلة 27. طب تعمل إيه بقى ساعتها؟ يبقى أنت الإمام تسبب في تضييع هذا الخير العظيم. ولذلك الصواب أن يؤخر الإمام الصلاة الختمة إلى آخر شهر رمضان. هذا هو الصواب إن شاء الله تبارك وتعالى. كان في سؤالين إخواننا بيسألوهم، لأن كده مش هنقدر ندخل في باب جديد عشان الوقت ضيق إن شاء الله. أخي بيتكلم عن إني بقول يبقى دخلت بيت جحا. أنا لا أقصد بيت جحا اللي إحنا بنستهزئش بجحا، بيقول بيت جحا دي كلمة تقال المطلوب إن بيت جحا ده بيت معمول في بعض الأماكن اللي هي اللي تدخل فيه ما تتوه. هذا هو المقصود، مش المقصود. نعم، ضرب مثل. لا أقصد به السخرية من جحا، فإن جحا من التابعين، لا شيء في هذا. أنا ما قصدته الكلام، ما اتكلم عن شيء اسمه بيت جحا، اتكلمش عن جحا نفسه. احنا بنقولش نكت الكلام ده. الجماعة اللي هم بيقولوا نكت ويفضل يقول وجحا عمل وجحا سوى وسخرية وجحا في الآخر أحد التابعين، هذا لا نقصده أبدا. ومعاذ الله أن نتخذ عرض مسلم كائنا من كان مادة للسخرية. فإن كان شخصية حقيقية فهذا لا يجوز أبدا، سواء كان تابعيا أم كان غير تابعي. نحن لا نستجيز أن نتكلم في شأن مسلم على الإطلاق إلا إن كان من باب التحذير منه، لأنه مثلا رجل من أهل الضلال أو من أهل البدع أو شيء من هذا القبيل. أخ بيقول ما معنى قول الصحابي كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا يستحيل يكون معنى كلمة من صلاتي يعني نصلي للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة للنبي شرك، مش كده ولا لا؟ الصلاة للنبي شرك. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ يبقى معنى كده أن كلمة صلاتي ليس المقصود بها الصلاة على الصلاة للنبي، وإنما المقصود الصحابي بيسأله وبيقول له كم أجعل لك من صلاتي يعني من دعائي. فكلمة الصلاة تأتي في لغة العرب بمعنى الدعاء، بل في القرآن تأتي بمعنى الدعاء كما في قول الله تبارك وتعالى وخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صل عليهم يعني إيه؟ ادعوا لهم. واخدين بالكم ولا؟ اللهم اغفر لآل أبي أوفى حينما أتاه بصدقته متأولا قول الله تبارك وتعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يبقى معنى الحديث ما معنى قول الصحاب كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من دعائي، يعني دعائي أنا بدعو بكذا وكذا وكذا، أجعل لك من دعائي أدي إيه من الصلاة عليك؟ قال إن شئت أن تجعلها كلها، يعني لو أنت أعدت كل ما تتكلم بدل ما تدعي لنفسك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الله عز وجل ما أهمك و و و و إلى آخره. هذا هو المقصود بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. أخي يقول ما هو أفضل كتاب في مفردات القرآن شرح أصلها؟ الذي أراه والله أعلم كتاب المفردات للراغب الأصفهاني، أفضل الكتب في بيان الغريب، بل مش الغريب بس، مفردات القرآن عموما غريبها وغير غريبها، كتاب المفردات للأصفهاني. ولكن لا يستقل في تفسير القرآن الكريم بكتاب المفردات أو الغريب، وإنما لابد من الرجوع إلى كتب الإيه أخوانا التفسير. أخ بيسأل وبيقول كيف يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض صلاة القيام مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الله تعالى قال في حديثه فرضية الصلاة هي خمس بأجر خمسين لا يبدل القول لدي، لا يبدل القول لدي في كون الصلاة التي فرضت على الإنسان سيؤجر خمسين صلاة، فهو قد قدر سبحانه وتعالى أن الإنسان سيؤجر على قدر خمسين صلاة، فلما أن نزل ونسخ الأمر قبل التمكن وجعل الخمسين خمسا جعل الخمس خمسين ولا يبدل القول لديه، فلا علاقة لهذا بفرضية شيء جديد على الإنسان غير الخمس صلوات التي فرضها عليه. يعني يقول له ما يبدل القول لديه فيما قدرته وفرضته عليك، أنا فرضت عليك خمسين صلاة، فلما أن نزلت إلى الخمس سأعطيكم أجر الخمسين، لأنه لا يبدل القول لديه. هذا هو المقصود والله أعلم. يقول الأخ في قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هل يصلح أن يقال إن المنفي هنا واجب من واجبات الإيمان؟ ولكن هذا خاص بأهل بدر، وأما غيرهم فيكون المنفي هنا أصل الإيمان، ودليل التخصيص هو أن أهل بدر معصومين من الوقوع في الكفر الأكبر. لهم ليسوا معصومين من الوقوع في الكفر الأكبر، ليسوا، ما فيش معصوم غير محمد عليه الصلاة والسلام، لكن رب العالمين علم أنهم لن يقعوا في الكفر الأكبر، فرق كونه علم أنهم لن يقعوا في الكفر الأكبر، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن العلماء يستدلون بالآية التي نزلت في أهل بدر بسبب نزولها، ولا ينفك سبب النزول عن الآية. يعني مثلا حينما جاء حاطب بن أبي بلتعة وارتكب شيئا، هذا الشيء هو أنه أوصل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفار، وهي ليست أخبار عادية وإنما أخبار عسكرية في زمان الحرب، فهذه تعد من باب الخيانة العظمى إخراج، ولذلك يترجم بهذه القصة في باب الجاسوس، حكم الجاسوس، ويستدل بهذه الآية. وده أمر مهم جدا ينبغي أن يعلم، وبناء عليه يفسر أمر الولاء والبراء. قصة الولاء والبراء ومفهوم الولاء والبراء لا ينفك فهمه عن قصة حاطب بن أبي بلتعة. يعني من رحمة الله أن جاء شخص من أصحاب بدر وارتكب هذا الأمر ليبين أن الولاء المكفر، الولاء المكفر هو أن توالي أعداء الله من أجل دينهم، هذا هو الولاء المكفر. ودعك من الخوارج الذين يستخدمون هذا الأمر، والغريب أنهم يقولون هذا الكلام وهم يقعون في موالاة أعداء الله وفي موالاة الكافرين، ويذهبون إلى أمريكا ويأخذون لجوءا سياسيا ويقسمون على احترام الدستور الأمريكي ويفعلون، ثم يأتون إلى حكام بلادهم ليقولوا عنهم إنهم إيه؟ يكفرون بالموالاة. قصة حاطب بن أبي بلتعة جاءت فيصلا في هذه القضية، وانظر ما قاله الإمام الشافعي، وارجعوا إلى ما كتبه المفسرون وعلماء التوحيد في هذا الأمر. قصة حاطب بن أبي بلتعة، قال عمر بن الخطاب إذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقطع أقطع رقبته، لماذا؟ لأنه ولا أعداء الله. فقال لا يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم سأله، فلم يكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، معناه أن شهود بدر مانعا من موانع التكفير؟ لا، ليس مانعا من موانع التكفير، وإنما شهود رضوان الله عليه بدر مانعا من كونه يريد الموالاة المكفرة. واضحة المسألة؟ فالأمر في فرق بين الاثنين. يعني مش كون ان هو ممن حضر أهل بدر اعمل ما شئت حتى لو سجد لصنم، ليس هذا هو المقصود. يعني فعل مكفرا، هذا المكفر نقول عديها له علشان هذا من أهل بدر، لا، رب العالمين قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ده الكلام موجه بقى هنا لمين؟ لمن شهد بدرا أم للمصطفى عليه الصلاة والسلام؟ له ولجميع المرسلين، فإن ارتكاب الأمر المكفر مكفر إذا وجدت المقتضيات وانتفت الموانع. لكن هنا شهود بدر مانع من موانع إرادة كونه إيه؟ يوالي الكفار لدينهم، فهذا رجل عنده إيمان يمنعه، فسأله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحابك لهم أهل وأنا لي قرابة وقرابتي أردت أن وأني أعلم أن الله ناصرك وناصر دينك، ولكني خشيت أن يفعل بأقاربي كذا وكذا، فأردت أن يكون لي يد عنه عندهم. فالرسول قبل عذره، هذا العذر الذي أبان عن كونه الولاء لم يكن ولاء من أجل إيه؟ الدين، لنصرة دين الكفار على دين المؤمنين، ولكن الله أراد أن يبين الأمر واضحا فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا، وأبان عن أحكام الولاء والبراء، ولكن لا تنفك القصة عن نظم الآيات فيرتبط الأمر بعضه ببعض. فقول فلا وربك لا يؤمنون يقسم الله عز وجل بعدم الإيمان حتى تفعل أمور معينة. هذه الأمور المعينة إن حققتها أنت مع نفسك وجدت أن كثيرا منا سيقع في كف هذه الآية الخطيرة، فلا وربك ويقسم بربوبيته الخاصة للمصطفى عليه الصلاة والسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما، وما موصولة تفيد الايه؟ العموم، فيما شجر بينهم، مش كده وبس، ثم لا يجد في أنفسهم، لأنك ممكن تحكم النبي ثم بعد أن يصدر حكم النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ ثم لا يجد في أنفسهم حرجا، مجرد حرج، وحرج نكرة في سياق النفي تفيد أدناه ما يطلق حرجا مما قضيت، أي من قضائك صلى الله عليه وسلم، مش كده وبس، ويسلموا تسليما. تصور كده بقى حضرتك لما تيجي تختلف معايا في مسألة واجيب لك حديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام والحديث ده ضد هواك، أنا مش أكلمك في مسألة خلاف مادي ولا شيء بيحكم بينكم النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث في حكمه بين الزبير وبين الرجل البدري، لا، ده أنا هكلمك أنت يا من تعيش في القرن الخامس عشر الهجري واجيب لك حديث النبي عليه الصلاة والسلام وتلاقي الحديث ده مخالف لهواك ولما ارتضعته من سدي من علمك الأفكار الخارجية، ويجي الحديث، فاكرين انتوا حديث الجماعة بتوع السمع والطاعة، السمع والطاعة دي بتاعتي ولا أنا اللي اخترعتها؟ ده القرآن الكريم اللي قالها والنبي عليه الصلاة والسلام اللي قالها، ويجي بعدهم يقول لك ده حديث النبي اللي موجود في مسلم غير صحيح اللي هو إن ضرب ظهرك، يقول الجماعة سمعناها غير الجماعة بقى بتوع إن ضرب ظهرك وأخذ مالك، الجماعة بتوع أنت بتسخر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومش أنت اللي بتعتقد إن السخرية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كفر مخرج من الملة؟ الله، أنت مش بتسخر من لا أصل من الصحيح، من أنت حتى تضعف حديثا في صحيح الإمام مسلم؟ من إمامك في هذا؟ المهم المسألة كما ترون شائكة والمجال لا يتسع، وإنما الذي نريد أن نقول ارجع للسعدي وشوف السعدي بيقول إيه في قول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك إيمانا كاملا. شيخ الإسلام ابن تيمية بقى بيقول في منهاج السنة النبوية وهذه الآية يستخدمها الخوارج في تكفير الخوارج بنص الكلام كده في تكفير الأئمة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، والله العظيم ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ونكتفي بهذا القدر عشان إخواننا يصلوا العشاء، كفاية كده. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.